بسم الله الرحمن الرحيم. التوقيت في حلق العانة وغيره يعني لا يتجاوز 40 يوما، وهو نتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة، لا يتجاوز 40 يوما. طيب، ولو كان هذا قبل 40 جائز، بل هو الأفضل، والإنسان يتنظف بقدر ما يستطيع، إنما لا يتجاوز 40. حد الشارب أين حده؟ الشارب يعني حده من السبالان إلى السبالان. أين السبالان؟ الأطراف. والسبال اختلفوا، هل هو من اللحية فلا يجوز التقصير، أم هو من الشارب فيجوز. وتقدم أنه طرف الشفة العليا كافي، يكون الطرف منه للشارب وما نزل منه يكون في اللحية. ما حكم قص الشارب؟ يجب على الصحيح، الأدلة فيها الأمر. حلق الشارب ما حكمه؟ ها؟ لا، حلق الشارب، حلقه ما هو الآن فرق بين تقصير وبين حلق، ها؟ يعني ظاهر الأدلة أنه التقصير، وعلى هذا فنقول الأولى والأفضل التقصير. فإن حلق ما نستطيع أن ننكر عليه، والله أعلم. هكذا تقليم الأظفار بماذا يبدأ إذا قلم ظفره؟ باليمنى. وهكذا الرجل يبدأ باليمنى ثم اليسرى. ذكر الشافعية أيضا أقوالا بأي أصبع يبدأ، قيل بالإبهام وقيل بكذا وقيل بالسبابة وقيل، كل هذا ما عليه دليل. إذن المطلوب ماذا؟ أن تبدأ باليمنى ثم اليسرى، وهكذا في الرجل اليمنى ثم اليسرى. هذا. وبأي إصبع بدأت باليمنى جاز ذلك، ولا دليل على من فرق بين أصبع أخرى. نتف الإبط ما حكمه؟ سنة. طيب، والأولى في حق إيش؟ النتف. وإن حصل إزالته بغير النتف جائز. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل، باب الغسل من الجنابة. قوله الغسل، الغسل لغة جريان الماء على الأعضاء، وشرعا استعمال الماء الطهور. قوله الطهور أخرج ماذا؟ النجس في جميع البدن على وجه مخصوص. قوله الجنابة، الجنابة هي ما أوجب غسلا لإنزال أو جماع. لإنزال مثل ماذا؟ مثل الاحتلام. أو جماع يعني جامع امرأته، سمي بذلك إما لأن الماء بعد محله وجانبه. إيش معنى هذا جانبه؟ يعني كان قبل أن يعني عند أن كان يعني حصل له الاحتلام يقال له جنب، فلما اغتسل ما عاد يقال له جنب، قد جانب هذا الاسم. أو لأن الجنب يجتنب ما لا يجتنبه الطاهر. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. تخريج الحديث أخرجه البخاري، وهذا لفظه في من الموضعين، يعني في موضعين الرقم. إلا قوله طرق، فعنده طريق وهي في مسلم. ألفاظ الحديث: قوله فانخنست معناه مضيت عنه مستخفيا، ولذلك وصف الشيطان بالخناس. انخنس يعني مشى مستخفيا. قوله سبحان الله أي تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله، والمقصود هنا التعجب من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه التنجس بالجنابة، أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر. قوله إن المسلم أي المنقاد لدين الله وشريعته. قوله لا ينجس أي لا يكون نجسا بجنابة ولا غيرها لطهارة عقيدته. الفوائد المأخوذة من الحديث: واحد، استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة، يعني الإنسان إذا كان سيقدم عليه أناس أو أنت تجتمع بأناس، فالمستحب أن يتهيأ الإنسان بنظافة من مثلا من لباس وأيضا طيب وغير ذلك، هذا هو الأولى، وهذا شيء معلوم وأيضا هو المعمول به الآن. ترى الإنسان يتهيأ إلى أين ذاهب، قال والله معنا مثلا اجتماع، نجتمع أنا وفلان محل أو مجموعة مكان فلان، تجده يتهيأ، هذا طيب. اثنين، استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. ثلاثة، تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، فلو أن إنسان جنبا له أن يؤخر الغسل، ما هنا ما هو واجب عليه أنه إذا أجنب مباشرة يغتسل، لا، ممكن أجنب بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى الظهر، إلا إذا أراد أن يصلي الضحى، وإلا أخر إلى الظهر أيضا لا بأس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت جنبا، يتوضأ ثم ماذا ينام وهو جنب. طيب، الرابع، جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل، وبوب البخاري باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. الجنب له أيضا أن يمشي ويخرج ويبتاع ويشتري، أو مثلا هذا الجنب له دكان، جنب خرج وفتح دكانه وابتاع واشترى وأخذ ورد وأعطى وهو جنب. طيب، فإذا أراد أن يصلي أو جاءت وقت صلاة ذهب واغتسل وذهب إلى الصلاة، ما هو يعني ماذا؟ ما يلزم أنه لا يتكلم ولا يذهب ولا يبيع ولا يشتري ولا يأخذ وهو جنب، لا، الأمر واسع، ما هناك مانع. والدليل حديث أبي هريرة هنا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. تخرج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم، واللفظ الثاني أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم. ألفاظ الحديث: قولها إذا اغتسل أي شرع في الغسل، يعني شرع في الغسل أي بدأ في الغسل، وهو من الغسل، وهو الغسل من الجنابة. قولها غسل يديه أي كفيه، لا أنه يغسل يديه إلى المرفقين، لا، وإنما يغسل كفيه. ويحتمل أن غسلهما كان للتنظيف مما بهما من قدر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم. قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة أي كوضوءه للصلاة، وقد تقدمت كيفية الوضوء. قولها ثم يخلل بيديه أي بأصابع يديه التي أدخلها في الماء، وجاء في مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في غسول الشعر، ثم فعل ذلك، وإنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه مرور الماء عليه، يعني يأخذ ماء ويدخله في شعره ويدخل أصابعه في الشعر، يعني مثل التخليل أي يتخلل الأصابع تتخلل الشعر. قولها شعره أي شعر رأسه. قولها حتى إذا ظن أي غلب على ظنه. قولها أنه قد أروى بشرته أي أمر بشرة شعر رأسه وهي جلدة الرأس بالماء حتى رويت. قولها أفاض أي صب الماء، قولها عليه أي على رأسه، قولها ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده. قال الأزهري اتفق أهل اللغة أن سائر الشيء باقي قليلا كان أو كثيرا، يعني معنى ذلك أنه بدأ برأسه وغسله وتأكد من وصول الماء إلى البشرة، لأنه قد يكون الشعر كثيفا يحتاج إلى عناية أكثر، فبعد ذلك بعد أن انتهى من رأسه عمم الجسد سائر جسده، هذا معناه. والسائر يكون باقي الجسد سواء كان الباقي قليلا أو كثيرا. قولها نغترف من أي نأخذ الماء بأيدينا، والأرض منها إثبات تأكد عائشة رضي الله عنها من كيفية غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيميني على يساري مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وأسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم أسل سائر جسده، ثم تنحس فأسل رجليه، فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه، إلا قول سائر فليست عنده مسلم. ألفاظ الحديث، قولها فأكفأ أي أمال الإناء ليصب منه الماء. قولها ثم أسل فرجه، الفرج لغة الفتحة والشق والصدع بين الشيئين. وقال في النهاية الفرج ما بين الرجلين، وبه سمي فرج المرأة والرجل، يعني الفرج هو ما بين الرجلين من الرجل ومن المرأة لأنهما بين الرجلين. قولها ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط أي مسح بيده الأرض ليزيل ما عليها من لزوجة النجاسة أو المن، فعلى هذا يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو صابون، هذا مستحب ليحصل يعني ماذا النظافة، أو يدلكها بالتراب أو الحائط ليذهب الاستقدار منها. طيب، قولها فأتيته بخرقة، الخرقة قطعة من الثوب. طيب، المسائل المتعلقة بالثلاثة الأحاديث. طيب، ما حكم النية للغسل؟ هذه المسائل، ما حكم النية للغسل؟ تقدم الخلاف في الوضوء والصواب أن النية شرط في الغسل والوضوء والتيمم، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والنية في اللغة القصد، واصطلاحا عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما، ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان، وعلى هذا فلا ينطق بها سرا أي لا ينطق بالنية، فلا ينطق بها سرا ولا جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه المسألة، مسألة النية ما حكمها للغسل، وكذلك أيضا الوضوء، وكذلك التيمم شرط، ومعنى ذلك إذا لم تأتي بالنية فغسلك باطل، وهكذا في الوضوء وهكذا في التيمم. فلو أن الإنسان اغتسل تبردا كان على جنابة واغتسل بنية التبرد أو بنية النظافة، ثم بعد أن اغتسل ذكر أنه على جنابة، فهل هذا الغسل يكفي؟ الجواب لا، ويجب عليه أن يغتسل مرة ثانية. هذا أمر. الأمر الثاني يعني أن النية محلها القلب، وعلى هذا لا يتلفظ بها لا سرا ولا جهرا. وقد وجد من أهل العلم من قال بالتلفظ بالنية، مثلا كأن يقول نويت رفع الحدث الأكبر، أو نويت الغسل من الجنابة، أو نويت كذا وكذا، هذا التلفظ محدث. أي نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه ماذا ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب، حتى في الحج، وقد تقدم معنا الكلام على ذلك لو تذكرون. ما حكم التسمية للغسل؟ تقدم الخلاف في الوضوء الصحيح أن التسمية للوضوء مستحبة، فالغسل من باب أولى لأنه طهارة كبرى، فعلى هذا تستحب التسمية عند الغسل ولا تجب، والله أعلم. تقدم معنا هذا. طيب، ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ تقدم الخلاف في الوضوء أيضا، والصحيح أنهما واجبان في الغسل والوضوء، واجبان. طيب، رجل اغتسل ولم يتمضمض، ترك المضمضة والاستنشاق عمدا، ما حكم غسله؟ صحيح، وهو آثم على تركه، والغسل صحيح. فإن ترك المضمضة والاستنشاق ساهيا، فإن كان قريب عهد استدرك، وإن كان قد بعد نرجو إن شاء الله أنه يعذر ويعفى عنه لسهوه. فالله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فعلى هذا كما تقدم، إذا المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وكذلك في الغسل. طيب، مسألة: متى يغسل كفيه في الغسل؟ الآن سنبدأ، هذه مسائل دقيقة ستأتي معنا في الغسل، وهي مسائل كثيرة، وهي أيضا مع ذلك يعني مسائل دقيقة، نعم، فرط فيها كثير من الناس وبل من طلبة العلم، نعم، وربما لو فتشت لوجدت أن الغسل باطلة. طيب، متى يغسل كفيه في الغسل؟ حديث ميمونة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وفيه: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم أصل فرجه. ظاهره أن أصل الكفين قبل أصل الفرج. قال النووي رحمه الله: كمال أصل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله. وقال الحافظ رحمه الله: وفي تقديم أصل الكفين على أصل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الإناء في الماء، وفيهما ما لعله يستقدر. فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا، فالأولى تقديم أصل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء. حاصل هذه المسألة يعني متى يغسل كفيه في الغسل؟ إن كان الماء في إناء، إن كان الماء في إناء ويحتاج أن يدخل يده في الإناء، ماذا يبدأ؟ يبدأ فيغسل كفيه ثلاثة. طيب، ثم بعد ذلك يغسل فرجه. طيب، القبلة والدبر. طيب، إذا كان الماء في إبريق، يقال في إبريق، وقال الآن في شيء يصبصب منه ما يدخل فيه. طيب، إذا كان الماء في إبريق ما يحتاج إلى إدخال اليد في الإناء، إذن كيف يفعل؟ عليه أولا أن يغسل فرجه كما هنا ذكره الحافظ، كلام الحافظ هنا دقيق. أي نعم، إذا كان الماء في إبريق إذن ما يحتاج إلى أن يدخل يده في الإناء، ماذا يبدأ؟ يبدأ فيغسل فرجه، ثم بعد ذلك يغسل كفيه لتوالي، ليحصل التوالي بين الأعضاء، أعضاء الوضوء، لأن أصل الكفين هو يعتبر ماذا؟ بداية الوضوء. فهذا هو التفصيل. إن كان الماء في إناء وماذا وأراد أن يدخل يده في الإناء، إذن يبدأ فيغسل كفيه ثم يغسل فرجه. وإن كان الماء في إبريق يبدأ فيغسل فرجه ثم بعد ذلك يغسل يديه وما بعده. طيب، مسألة أخرى: المغتسل يبدأ بغسل فرجه ويغسل فرجه بنية غسل الجنابة. هذه أيضا مسألة مهمة. نرى ماذا ربما بعض الناس يعني ماذا يغسل فرجه لا بنية الغسل، وإنما يعني غسل فرجه هكذا بنية يعني إزالة النجاسة والقدر، ثم بعد ذلك إذا انتهى من أصل فرجه نوى الغسل، وربما إذا اغتسل ما دخل الماء إلى الفرج لأنه يعتقد أنه قد غسل فرجه. فإذا هذا الحال ما حكم غسله؟ باطل، لأنه خلا جزء من الجسم بغير نية. فإذا إيش المطلوب؟ المطلوب أن يغسل فرج بنية الغسل وبعد ذلك يعمم. فإن لم يحصل ماذا؟ إذ لم يصل الماء إلى الفرج قد اكتفى بالغسل الأول. أي نعم. ولأنه أيضا إذا اغتسل ماذا عليه؟ أن لا يمس فرجه، لأنه إذا أراد أن يصلي بهذا الغسل يصلي، لكن إذا مثلا يعني اغتسل غسل فرجه ثم اغتسل ثم بعد ذلك أراد أن يغسل فرجه سيحصل إيش؟ أنه مس فرجه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس فرجه فليتوضأ. وعلى هذا من حيث الأصل صحيح، رجل اغتسل وفي أثناء غسله ضرط، ما حكم غسله؟ صحيح. رجل اغتسل وفي أثناء غسله مس ذكره، ما حكم غسله؟ صحيح. لكن هل له أن يصلي بهذا الغسل؟ الجواب لا، من مس ذكره فليتوضأ. وهكذا أيضا إذا خرج ريح ماذا حصل؟ أنه انتقض وضوءه، عليه أن يتوضأ. أما الغسل فصحيح. هذه المسألة التي نذكرها، المغتسل يبدأ بغسل فرجه ويغسل فرجه بنية غسل الجنابة. طيب أيضا ولا بأس أن يوسع الدائرة، يغسل ويتوسع قليلا بحيث أنه عند الغسل تعميم البدن بالماء ما يحتاج بعد ذلك إلى أن يقارب مس الفرج، قد غسل كافي. دليل ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وفيه فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه. قال الخرشي رحمه الله: ثم يغسل ذلك المحل فرجا أو غيره بنية غسل الجنابة. هذا اللفظ بنية غسل الجنابة ليأمن من نقض الوضوء بمس ذكره بعد ذلك، لأنه إذا اغتسل وفي أثناء غسل مس ذكره تقضى وضوءه. غسله صحيح لكن ليس له أن يصلي بذلك الغسل لأنه مس ذكره، ومن مس ذكره فليتوضأ. وإن لم ينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه، هنا وإن لم ينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه فلا بد من غسله ثانيا ليعم جسده. وكثير من الناس لا يتفطن لذلك فينوي بعد غسل فرجه ثم لا يمسه حفظا للوضوء فيؤدي لبطلان الغسل. وهذا كلام واضح تقرؤونه، ونعيد هذا: وإن لم ينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه. نتقدم معنا قلنا إذا غسل فرجه ينوي بهذا الغسل ماذا؟ الجنابة. غسل ماذا؟ غسل الجنابة ينوي به أنه من الغسل، فلا بد من أصله ثانيا ليعم جسده. وكثير من الناس لا يتفطن لذلك فينوي بعد أصل فرجه، يعني معنى هذا أنه يغسل فرجه لا بنية يعني الجنابة. فإذا انتهى من أصل فرجه يعني بدأ بالأصل نوى، فيكون في هذا إذا لم يحصل للفرج غسل مرة ثانية يكون الغسل هذا باطل. وعلى هذا لو صلى بهذا الغسل صلاته باطلة. ثم لامس حفظا للوضوء فيؤدي لبطلان الغسل لعروة غسل الفرج النية، قاله المؤلف في شرحه المدونة اللخمي. وإنما رفع الجنابة في حين إزالة النجاسة عنه وغسل غسلا واحدا أجزاه على مذهب المدونة. الحاصل وما تقدم أنه إذا غسل فرجه أنه ينوي بهذا الغسل ماذا؟ من الجنابة، ثم بعد ذلك له أن يوسع الدائرة قليلا، يعني بحيث أنه لا يحتاج عند تعميم البدن بالماء أن يمس فرجه ولا يقاربه، فإنه إذا مس فرجه معنى ذلك انتقض وضوءه. أما بالنسبة للغسل فالغسل صحيح. مسألة أخرى: هل يجب على المرأة إيصال الماء إلى داخل فرجها؟ قال النووي رحمه الله: فإن كانت المرأة بكرة لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر. هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا لا يجب على الثيب أصل داخل الفرج، وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة، والصحيح الأول والله أعلم. هذا إن شاء الله كافي تقرؤونه. طيب، مسألة أخرى، يستحب الوضوء قبل الغسل، وهذه المسائل ترون تطرق ونسأل عنها كثيرا، ما تظنون؟ وأنت إذا من الله عليك بالخير وأصبحت يعني محل يعني انظار الناس ويسألونك مثل هذا وأدق، أي نعم. ولهذا لماذا العلماء تطرقوا لهذه المسائل؟ لأنهم قد عايشوا وعاينوا وسئلوا، فإذا احتاجوا إلى هذا الكلام. طيب، مثلا يستحب الوضوء قبل الأصل، يعني معنى هذا، خلاصة هذه المسألة قبل أن ندخل فيها، أن أفضل الأصل وأكمل الأصل أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغتسل، هذا هو الأفضل. لكن لو أن إنسانا دخل في بحر وانقمس فيه وأدخل يعني تأكد من وصول الماء إلى البشرة، وقبل ذلك تمضض واستنشق، فأصله صحيح ولو لم يتوضأ. لكن الأولى والأفضل أن تتوضأ كما في حديث عائشة الذي ذكره المؤلف، وحديث ماذا؟ زينب بنت جحش تقدم، حديث ماذا؟ ميمونة بنت الحارث، نعم تقدم. فعلى هذا هو الأفضل. طيب، قال ابن عبد البر رحمه الله: إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه الأسوة الحسنة، ولأنه أعود على الغسل. وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم. يعني تجد العوام الآن اغتسل، وبعد أن توضأ وبعد أن اغتسل يتوضأ بعد الغسل، هذا خلاف السنة. والأولى أنه يتوضأ ثم يغتسل. وبعضهم أيضا يتوضأ ثم يغتسل، فإذا انتهى توضأ ثانيا، هذا أيضا من العجائب. كافي الأول، لماذا تكرر؟ وقال النووي رحمه الله: الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة، إلا ما حكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه، كذا حكاوا أصحابنا عنهما. ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب، ودليله أن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا، يعني معنى ذلك أن الوضوء مستحب وليس بواجب، ومن باب أولى ليس بشرط. وعلى هذا يعني إذا اغتسل غسلا فقط بدون وضوء فأصله صحيح ولا شيء عليه، إنما ترك الأولى والأفضل فقط، هذا معنى. هنا أيضا مسألة: إذا توضأ قبل الغسل فهل يكمل وضوءه أو يبقي أصل رجليه؟ والسبب في الخلاف في هذه المسألة جاء من حديث ميمونة بنت الحارث، يعني ظاهر اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا توضأ وأبقى رجليه ثم اغتسل وبعد الغسل غسل رجليه، هذا ظاهر حديث ميمونة. ظاهر حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين، فأيهما يقدم؟ القول الأول: إذا توضأ قبل الغسل استحب له تأخير غسل الرجلين فيغسلهما بعد الغسل. ونسب الحافظ ابن حجر هذا القول إلى الجمهور، وحجة هذا القول ما تقدم من حديث ميمونة رضي الله عنها، وفيه ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، وفيه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، فظاهر الحديثين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وأبقى رجليه فغسلهما بعد الغسل. القول الثاني أنه إذا توضأ قبل الغسل أكمل وضوءه بما في ذلك أصل الرجلين، وهو قول مالك والشافعي في أحد قوليه، وهي رواية عن أحمد وهو المشهور عند أصحابه. وحجة هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ثم توضأ وضوءه للصلاة، فظاهره أنه أكمل وضوءه. قال الحافظ وهذا المحفوظ في حديث عائشة، ثم ذكر رواية مسلم التي تقدمت عند القول الأول، وأنها من طريق أبي معاوية عن هشام، ورواية عنه فيها مقال. قلت زيادة ثم غسل رجليه في حديث عائشة رضي الله عنها تفرد بها أبو معاوية عن هشام، وخالفه جمع كبير رووا عن هشام بدون هذه الزيادة. إيش زيادة هذه؟ يعني ثم أفاض على سائر جسد ثم أصل رجليه، هذه الزيادة ثم أصل رجليه، هذا الكلام على هذه اللفظة. طيب، رووا عن هشام بدون هذه الزيادة، منهم زائدة وحماد وجرير ووكيع وعلي بن مسهر، انظر الأحاديث المنتقدة في الصحيحين لمصطفى باحو. القول الثالث أنه مخير بين تكميل الوضوء وبين تأخير أصل الرجلين إلى أن يكمل الغسل، وهو رواية عن أحمد. الراجح هو القول الثالث، جمعا بين حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها، والله أعلم. على هذا الأمر واسع، إن شئت توضأت وضوءا تاما لظاهر حديث عائشة، وإن شئت توضأت وضوءا وأبقيت من هذا الوضوء إيش؟ أصل الرجلين، ثم بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك تغسل إيش؟ رجليك لظاهر حديث ميمونة. فعلى هذا الأمر واسع، إن فعلت هذا تارة وهذا تارة، وإلا استمريت على هذا الأمر في ذلك واسع، والله أعلم. طيب، إذا أكمل وضوءه قبل الغسل هل يعيد غسل قدميه بعد الغسل؟ إذا أكمل وضوءه قبل الغسل، يعني توضأ وضوءا تاما ثم اغتسل، هل يعيد بعد ذلك أصل الرجلين بعد أن توضأ وأصلهما؟ هذه المسألة. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح، والذين قالوا يكمل وضوءه في قبل الغسل قالوا لا يعيد أصل قدميه بعده، قاله إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار وهشام بن عروة وأبو الأسود يتيم عروة، ونص عليه أحمد من أصحاب ومن أصحابنا. طيب، ونص عليه أحمد ومن أصحابنا، يعني إذن ابن رجب هو حنبلي ويقول من أصحابنا، يعني به الحنابلة. قال ومن أصحابنا من قال يستحب إعادة غسل قدمي إذا انتقل من مكان تطهيرا لهما وتنظيفا، وحكى الترمذي في كتاب ذلك عن أهل العلم وفيه نظر. على كل ما يلزم إعادة غسل الرجلين بعد أن عمم، بعد أن يعني أصلهما، لكن إن أصلهما بعد ذلك حصل مثلا شيء من التأثر، إذا كان ربما من أتربة أو شيء وأصلهما بعد ذلك لا بأس إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى، إذا توضأ قبل الغسل فلا يعيد الوضوء بعد الغسل، هذا قلنا يفعله بعض العامة أنه يتوضأ ثم يغتسل، ثم بعد ذلك إذا اغتسل يعيد الغسل مرة ثانية. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.